الحمد لله حمدا كثيرا طيبا مباركا فيه كما يحب ربنا ويرضى، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، كلمه وشعار ودثار ولواء اهل التقوى، واشهد ان سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه وعلى اله واصحابه وعلى سائر من اقتفى اثره واتبع هديه باحسان الى يوم الدين وبعد. فهذا الجزء الثاني من حلقة الحلال والحرام، وقد تكلمنا عن هذه المفردتين في اللقاء الماضي، وذكرنا قواعد عامة وجمعنا أشتاتا ربما مر كثيرا منها في لقاءات سابقة ودروس ماضية، لكن المقصود جمع ما تفرق. واليوم قلنا وعدنا أننا سنأتي إن شاء الله تعالى على آيات نفسرها فيظهر جلال المعنى إن شاء الله. قال ربنا وهو أصدق القائلين في سورة الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم، ذلك لزيناهم ببغيهم وإنا لصادقون. قال ربنا وعلى الذين هادوا، على حرف جر لكنه يفيد الاستعلاء، فالله جل وعلا له العلو المطلق. وعلى الذين هادوا أي اليهود، وهم قوم من؟ قوم نبي الله موسى. وموسى عليه السلام من ذرية يعقوب، ويعقوب اسمه يعقوب وله اسم آخر إسرائيل، وهو ابن إسحاق، وإسحاق ابن خليل الله إبراهيم. واضح؟ وموسى هو الذي خرج ببني إسرائيل من أرض مصر، ويعقوب هو الذي دخل ببني إسرائيل بنفسه وبابنائه أرض مصر بسبب وجود يوسف ابنه من قبل. واضح؟ قال ربنا وعلى الذين هادوا، اليهود أصلا أتباع موسى، أتباع موسى، كما أن النصارى أتباع عيسى. وظاهر الأمر أن اليهود سموا يهودا من قولهم كما قال الله: إنا هدنا إليك، أو نسبة إلى أحد أبناء نبي الله يعقوب واسمه يهوذا. وأما النصارى فسموا نصارى لأن النبي الله جل وعلا قال كما في القرآن: إذ قال عيسى: من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون: نحن أنصار الله. وقيل إن هذا اسم لبلدة كانت هناك، والعلم عند الله، لكن هذا ما هو شائع ذائع بين الناس معروف. فقال ربنا وعلى الذين هادوا حرمنا، هذا تحريم ماذا؟ تحريم شرع، بمعنى أنه يثاب تاركه ويعاقب فاعله. تحريم ماذا؟ تحريم شرع. وعلى الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، هذا يدل على أن هذا التحريم كان أصليا أم عارضا؟ مشايخ عارضا، بدليل أن الله قال طيبات أحلت لهم، أي كانت أصلا حلالا. والقرآن إذا جمعت بعضه إلى بعض يظهر لك بجلاء. الله يقول جل وعلا في سورة النساء: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم وبصدهم عن سبيل الله كثيرا. لم يقل في سورة النساء ما الطيبات التي حرمت، لكن قال هنا وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. أنا في الأول أخطأت في قراءة الآية، الآية الآن وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر، لكن طيبات أحلت لهم أين وردت؟ في سورة النساء، فأصبحت آية الأنعام مبينة لسورة لآية النساء. واضح؟ مبينة للآية التي في سورة النساء. فلو سألك السائل الله يقول: فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات أحلت لهم، ما الطيبات التي أحلت لهم وحرمها الله؟ تتلو عليه آية الأنعام: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. عندما يغلب أحد عدوه ماذا نقول؟ ظفر. ما معنى ظفر؟ انتصر. فالظفر معروف أشبه بالمخلب، يقال ظفر للإنسان ولكثير من الدواب، وهو آلة قوة. ولهذا قال أبو ذؤيب الهذلي، وكان له أبناء 5 أو 6 ثم ماتوا ولم يبقى له إلا واحد، فقال: وإذا المنية أنشبت أظفارها ألفيت كل تميمة لا تنفع. ثم قال بيت شعر، قال: والنفس راغبة إذا رغبتها، وإذا ترد إلى قليل تقنع. قال الأصمعي: هذا أبرع بيت قالته العرب، والنفس راغبة إذا رغبتها وإذا ترد إلى قليل تقنع. أعود للآية، قال الله: وعلى الذين هادوا حرمنا كل ذي ظفر. فأصبح كل ذي ظفر محرم عليه، محرما عليهم لحمه ودمه وشحمه، واضح؟ ثم قال الله: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. في الأول حرام حرام كلي، لكن البقر والغنم لا، ليست كلية. قال: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم شحومهما. فحرم الله عليهم الشحم، لكن هل كل الشحم في البقر والغنم حرمه الله عليهم؟ قال الله: لا. أين قال الله لا؟ الاستثناء. الله يقول: حرمنا عليهم شحومهما إلا، هذا ماذا؟ استثناء. والاستثناء إخراج ما بعده في الحكم عما قبله. تقول: حضر الضيوف إلا زيدا، فحكمت على الضيوف بالحضور واستثنيت من الحكم ماذا؟ زيدا. تقول: نجح الطلاب إلا عليا، فحكمت على الطلاب بالنجاح وأخرجت عليا من الحكم. فالله جل وعلا يقول: ومن البقر والغنم حرمنا عليهم، أي على الذين هادوا، شحومهما، أي شحوم البقر وشحوم الغنم، إلا، خرج هذا من الحكم، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. كم أنواع حرمت؟ ثلاثة: ما حمل الظهر من الشحم أصبح غير محرم، أو الحوايا يعني الأمعاء أصبح غير محرم، ما اختلط، إذا كان الشحم مختلطا بعظم أصبح غير محرم، لمشقة فصل الشحم عنه، لمشقة فصل الشحم عنه، إلا ما حملت ظهورهما أو الحوايا أو ما اختلط بعظم. ذلك عائد على ماذا؟ على التحريم. ذلك جزيناهم، من؟ اليهود، ببغيهم. ما البغي؟ تجاوز الحد. أين بغيهم؟ عبدوا العجل، اذهب أنت وربك فقاتلا لن نصبر على طعام واحد. كل ما عددوه وذكروه في ردهم على نبيهم كان ذلك حقا أن يعاقبوا به من الله. فقال الله عز وجل: ذلك جزيناهم ببغيهم وإن لصادقون. وهنا تأتي في هذه الآية دليل على كرامة أمة محمد صلى الله عليه وسلم عند الله. أين الدليل؟ طبعا لا تستعجل، كان في أول ما نزل الصيام شهر رمضان كان ممنوعا للرجل أن يأتي زوجته ليلا، ثم وقع من بعض الصحابة أنهم أتوا زوجتهم في أزواجهم في الليل، فلما وقع ذلك منهم قال الله جل وعلا بعد أن بين هذا الأمر، قالوا: حل لكم ليلة الصيام الرفث إلى نسائكم هن لباس لكم وأنتم لباس لهن، علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فعفى عنكم وتاب عليكم وعفى عنكم. ماذا قال بعدها؟ فالآن باشرهن. لما وقعت المعصية من أصحاب رسول الله جاء الأمر بالتخفيف وحمله وإزالته بالكلية، فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم. ولما جاءت المعصية من بني إسرائيل زادهم الله، واضح؟ فبظلم من الذين هادوا حرمنا عليهم طيبات حلت لهم. ما السبب؟ النية. فالصحابة لما وقع ذلك منهم ندموا كعمر وغيره، أما هؤلاء عياذا بالله كانوا يأتون المعصية وهم فرحون. وهنا يحتاط المؤمن لدينه: إن غلبت من الشيطان فاندم على ما كان منك. المؤمن تقع منه المعصية، خاصة إذا كان شابا، يعجب ربك من الشاب ليست له صبوة، لكن شاب يأتي بألبوم صور، وما أنا لا أعرف في التقنية، لكن يأتي بالتقنية ثم يريها زملائه: فعلت وفعلت وفعلت، ويجعل كيدا يكيد به الأعراض والناس ومن حوله من الجيران من القريب والبعيد، هذا لا يعبأ الله به في أي واد هلك. لكن قد يأتي أحد الناس، أحد الشباب، تقع منه الزلة، تقع منه الخطيئة، فأنا أقول له: أول الأمر لا تخبر بذلك أحدا، فالناس تفضح ولا تعذر، والله يستر ويعفو. فاكتمها عن كل أحد، لا تقل هذا شيخي ولا هذا أستاذي ولا هذا زميلي ولا هذا والدي. أقل ما يعني أقل ما يمكن أن ينالك أنه سينظر إليك بعد ذلك نظرة ازدراء، والله لو أصبحت إماما للحرمين، لأنه سيتذكر تلك المعصية فأنت حقير في عيني، فلا تخبر أحدا. لكن إن كنت صادقا في الندم فإن الله جعل أبواب التوبة مفتوحة. قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله، قل أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. في الحديث من قالها 7 مرات غفر الله له ما تقدم من ذنبه وإن كان قد فر من الزحف. قل سبحان الله وبحمده 100 مرة من قال سبحان الله وبحمده 100 مرة غفر الله له ذنوبه وإن كانت مثل زبد البحر. قل لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير، وغيرها مما شرع الله لك من أنواع التوبة. فهذا الفارق العظيم ما بين أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وما بين أولئك الملأ من قوم موسى عليه السلام. هذه الآية الأولى التي ذكر فيها التحريم. الآية الثانية جاءت في خبر أصحاب الجنة، بل نحن محرومون. قال أصدق القائلين: إنا بلوناهم، أي قريشا، كما بلونا أصحاب الجنة، قوم عندهم بساتين، إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين. هو أن يوجد إنسان يقسم أن يطيع مقبول، لكن عياذا بالله إنسان يقسم أن يعصي هذا هلاك. إذ أقسموا ليصرمنها مصبحين، مصبحين أي وقت الصبح، ولا نافية، يستثنون. قال بعض العلماء: ولا يستثنون يعني لا يقولون إن شاء الله، وعندي هذا بعيد. لا يوجد عاصي يقسم أن يعصي الله ثم يقول ينسى أن يقول إن شاء الله، هذا لو تذكرها لن يقولها. لكن قول الله ولا يستثنون أي ولا يستثنون المساكين أن يعطوهم، يعني سيصرمون، سيجذون ما في النخل من تمر وفاكهة وغيرها أيا كان نوع ثمرهم، لكنهم لن يعطوا مسكينا وقد كان أبوهم، كما ذكر المفسرون، قد عود المساكين أن يخبرهم بوقت صرمه لثمار نخله حتى يعطيهم. إذا أقسموا ليصرمنها مصبحين ولا يستثنون، فطاف عليها على ماذا؟ على الجنة طائف من ربك صاعقة، فأصبحت تحولت كالصريم، كقطعة الليل المظلم، هذا كله هم في غفلة. فتنادوا مصبحين، قاموا وينادي بعضهم بعضا أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين. الغدو أول النهار. فانطلقوا إلى جنتهم وهم يتخافتون. الآن انظر إلى واقع الناس، يأتي الصيف، يأتي إنسان ينزع إن كان من ذوي الهيئات، إن كان عقاله، غطرته، بشته، ثوبه، يلبس إزار ورداء. لو أتاك طارق يطرق بيتك وأنت في خلوتك مع أهلك مع أبنائك تلبس رداء وليس عليك شيء تستر به أعلاك إلا رداء وعليك إزار، هل يعقل أن تفتح له الباب؟ مستحيل، حتى ترتدي ثيابك. لكنك تقبل أن تلبس إزارا ورداء وتخرج ويراك الناس وأنت ذاهب إلى الحج أو إلى العمرة، والنقل في هذا الوقت إلى العمرة. لماذا؟ لأنك تعلم يقينا أنك ذاهب إلى طاعة، شيء، وأنا أفر من الكلمات العامية لكن باللغة الدارجة العامية، شيء يشرف، لا تطأطئ رأسك ترفعه. لكن أعاذنا الله وإياكم من الفواحش، من يريد أن يذهب إلى حانات الغرب وبارات الشرق تجد حتى وهو يصطف عند ختم جوازه مطأطئ رأسه خوفا من أن يراه أحد. يأبى الله إلا أن يذل من عصاه. هؤلاء لما خرجوا ماذا قال الله عنهم؟ فانطلقوا وهم يتخافتون. ولو كان شيئا ذا فخر لما قالوه بتخافت. فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين. وهذا يعني بخل وشح، والبخل نوع من سوء الظن برب العالمين. فالله جل وعلا يقول عنهم: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين. هذا بحسب ظنهم، بحسب زعمهم. الحرد في اللغة المنع، تقول العرب عن الحرد: حردت السنة خيرها وحردت الإبل درها، يعني منعت الإبل درها ومنعت السنة خيرها. وغدوا على حرد قادرين، أي يعتقدون أنهم قادرون على أن يمنعوا المساكين. هنا ماذا ضيعوا؟ ضيعوا قدرة الله، ظنوا أن قدرتهم تغلب قدرة الله، أنهم ما دام قد نووا وعزموا سيقع الأمر. في هذه اللحظات جاء الأوسط وأخبرهم أن قدرتهم لن تغلب قدرة الله، وأنهم ينبغي أن ينزهوا الله عن هذا الظن، لكنهم لم يسمعوا منه. قال الله: فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرد قادرين، فلما رأوها قالوا إنا لضالون، ليست هذه جنتنا. ثم تبين لهم أنها جنتهم. قالوا: بل نحن محرومون. علموا أن الله جل وعلا منعهم إياها وحرمهم خيرها لما في أنفسهم. قال أوسطهم: هذا الدليل على أننا عرفنا أن الأوسط قال لهم ذلك. قال أوسطهم: ألم أقل لكم لولا تسبحون. ما معنى تسبحون؟ تنزهون الله أن يقع في ملكه ما لا يريد. تنزهون الله أن يقع في ملكه ما لا يريد، يعني أين كانت عقولكم عندما غلب على ظنكم أنه بالإمكان أن يقع في ملك الله ما لا يريد؟ هذا محال. ألم أقل لكم لولا تسبحون؟ قالوا: سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، أي ظالمين لأنفسنا. وقال بعض العلماء إن قولهم سبحان ربنا، أي أن نزه الله أن يكون قد ظلمهم بأن أذهب خير جنتهم، ولكن سوء سريرتهم هو الذي كان سبباً في أن تأتي الصاعقة على جنتهم. قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين، فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون. قالوا: يا ويلنا إنا كنا طاغين، عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون. جلس قتادة. من قتادة؟ قتادة بن دعامة السدوسي، مفسر، يفسر القرآن، وقال هذه الآية يشرحها. فجاءه رجل وقال: يا قتادة، هم من أهل الجنة أو من أهل النار؟ فقال رحمه الله: لقد كلفتني تعبا، والله لا أدري هم من أهل الجنة أو من أهل النار. مع أن الله قال، قالوا إنا إلى ربنا، قالوا سبحان ربنا إنا إلى ربنا راغبون، لكن لأن الله قال بعدها: كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر. وتقف، لو كانوا يعلمون، جواب لو محذوف، لو كانوا يعلمون أن عذاب الآخرة أكبر من عذاب الآخرة لما صنعوا ما صنعوا. وإن كنت أذهب وأرجح إلى أن الله قبل توبتهم، هذا ظاهر الآيات، هذا ما تيسر إراده وتهيأ إعداده حول مفردتي الحلال والحرام في كلام رب العالمين. والعلم عند الله، وصلى الله على محمد وآله، والحمد لله رب العالمين.